تفسير الآية 28 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا كل قارئ للقرآن، ويا كل من يريد الاعتبار والاستفادة من دروس ما حدث للآخرين لكي يتعظ فيفعل كل خير ويترك كل شر فيسعد في دنياه وأخراه. اذكر حين قال رسولنا لوط صلى الله عليه وسلم لقومه ناصحا ولائما لوما شديدا على أنهم يأتون أي يفعلون فاحشة أي شرا فظيعا مضرا متعسا لهم ولغيرهم ما فعلها أي أحد من الناس السابقين، ولكن فعلوها هم. ثم وضح لهم هذه الفاحشة وغيرها من الشرور في الآية القادمة.